فعند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله تعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولم أشده

سُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ